في بعض البلاد الإسلامية أحيانا يعني تحدث أشياء مما يحدث في البلاد الإسلامية وتنبؤهم عن الإسلام، فيجد السلفي نفسه محتارا ماذا يصنع. فمثلا يجد بعض الدعاة يدعونه إلى المشاركة في الدخول في الانتخابات السياسية في الجامعات بحجة لا نترك هذا للشيوعيين وللبعثيين ولغيرهم حتى يحتلوا هذه المناطق الاتحادات الطلابية، وكذلك مثلا بزج الجماعات مثلا في الانتخابات في البلد نفسها ودخولها في حزب أو بغير اسم حزب اسم الجماعة نفسها. وكذلك مثلا هذه الأشياء يعني تقودهم إلى مخالفات شرعية، فمثلا حتى يجلبوا أناسا كثيرين في الانتخابات فلا بد أن يتنافسوا حتى يعني يصير هنالك تقارب بينهم وبين العامة، فيتنازلوا عن بعض الأشياء. مثلا فإذا مثلا جاء فرد منهم إلى الجامعة وهو يلبس ثوب وعمامة فيقول له لا تلبس بنطلون وقميص حتى تكون أقرب، وهو من المنتخبين. وكذلك يصورون المنتخبين المرشحين بصور ويعلقونها على الجامعة وتشارك الفتيات في ذلك أيضا، مما إلى ذلك الكثير من هذه الأشياء. الغرض هو يعني التقارب إلى العامة حتى يعني يستجلبوا أصوات كبيرة وينجحوا. فيجب يعني السلف نفسه محتارا من هذه الدعاوى التي يقولون لها كيف تترك هذا، وهذا من المصالح المرسلة، وهذا من باب يعني درء المفسدة إلى آخره. فما هو التصرف السليم؟ ماذا يجب عليه أن يفعل تجاه هذه الأشياء؟ رأيي في هذه المسألة له شعبتان من البيان، إحداهما يتعلق بمن يرشح نفسه، والأخرى بمن ينتخبه. أما من يرشح نفسه فلا أنصح لمن أن يرشح نفسه، وهذا ما عشته في سوريا يوم كان الحكم ما يسمونه بالحكم الوطن في زمن شكر القرياتي وأمثاله، وهذا ما حدث أخيرا في عمان حيث أنا قاطن فيها الآن. فقد تشجع جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم لأنفسهم، فكنت أسأل ما رأيك مثل هذا السؤال، في جوابي لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه لأن في ذلك مخالفات كثيرة للشريعة الإسلامية، أولها أنه يزكي نفسه ثم يرشحها لأن يكون عضوا في البرلمان أو في مجلس الأمة، ويطلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ثانيا أنه معرض ليحلف اليمين القانونية، وحين ذاك يقع في مخالفة شرعية. ثالثا وأخيرا لا بد أن الذي يدخل البرلمان وهو قائم على القوانين المخالفة للشريعة لا بد أنه مع الزمن الذي دخل هو في البرلمان بقصد التمكن من تطويره ولو بعض التطوير فإنه هو سوف يتطور مع الزمن المجيد الطويل. وأظهر ما يتجلى من المظاهر لهذا التطور أننا رأينا فيما مضى وربما حدث ولا أدري الآن في هذه الانتخابات الأخيرة شيء من التطور، من ذلك ما أشرت إليه آنفا، يكون الرجل من عادته أن يلبس الزي العربي، فهو يلبس القميص ما يسمى في بلاد الشام بالجلابية ويسمى في الأردن بالدشداشة، هذا القميص الطويل هو الذي من عادته أن يلبس، وقد يلبس العمامة البيضاء على الطروش، وإذا به مع الأيام يتغير زيه تماما، ف فيخلع القميص ويلبس الجاكيت ويتبطل من تحته البنطلون، ثم لا يزال يساير ويساير حتى يخرج بعد أن تنتهي مدة البرلمان، صار شخصا غير ذلك الشخص الذي دخل في البرلمان. من أجل ماذا؟ هذه أجل أن يغير، فصار هو المتغير ولم يتمكن من التغيير. هذا رأيي بالنسبة لمن يرشحون أنفسهم. لا أنصح أحدا سواء كان سلفيا أو كان إخوانيا أو أي حزب آخر، لأنه سيتضرر يقينا في هذا الترجيح لنفسه. أما ما يتعلق بالناخب فأنا معنى جاء في السؤال أرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر أنه يجب أن نختار هؤلاء الإسلاميين الذين رضوا بأنفسهم أن يقعوها في هذه المهلكة، فإن وجودهم في البرلمان أقل شرا من وجود الأحزاب الأخرى كالشيوعيين والبعثيين والدهريين ونحو ذلك. فلذلك كنت أنصح إخواننا أن يختاروا المرشحين الإسلاميين. والحقيقة لا بد أنكم قرأتم يعني لأول مرة بظهر المرشحين الإسلاميين هم الفترة الكافرة في البرلمان الأردني، لكن أنا لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا بانتخابهم شيئا يغيرون البرلمان عن مسيرته التي وضعت لهم. فلذلك أعتقد أن الذي يرشح نفسه فشأنه شأن العالم الذي قال عليه الصلاة والسلام في حقه: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. فهذا المرشح لنفسه يحرق نفسه ويضيء قليلا لغيره، ولكن النتيجة أن ينطفئ السراج كله فلا يبقى له نور يستضاء به. هذا رأيي في هذا السؤال. بالنسبة للمرشح، كيف بالنسبة للمرشح؟ كيف؟ أنا أجبت أظن عن الأمرين، لكن لعل كان في جوابي شيء من الغموض فنحاول أن نزيد وضوحا بتوجيهك السؤال واضحا أيضا. إيش بقي شيء خافيا؟ بالنسبة لل يعني هم يعني اتخاذهم هذه الحجج والعلم لأنه لا نترك هذه يعني ما الجواب بارك الله فيك. يحرق نفسه يحرق نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيء. يعني هم يبررون ويسببون هذا الانتماء وهذا الترشيح بمثل هذه الدعوة، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. والواقع التجارب التي يدخلها الإسلاميين في البرلمانات لا شيء وراء ذلك أبدا سوى أن يتمكن الحكام من ترشيح على التغيير. أنت يا أخي بارك الله فيك تفرض فرضا، لكن فرض هذه الفرضية ما دامت تخالف الحقيقة الواقعة لا فائدة من فرضها، لأني اعتدت أن أجيب عن مثل هذه المسألة بجواب أن أقول على الفرضية التي أنت فرضتها: نعم يجوز بل يجب فرضا، يجب فرضا. لكن الآن نحن نتساءل هل ما ذكرته آنفا نحن يغلب على ظننا على الأقل أن الذين يدخلون البرلمانات القائمة على خلاف الإسلام هل يتمكنون من تغيير الخط الأساسي لهذا القانون؟ كيف ذلك؟ أذكر لكم مثال. تفضل. اليمن. القروض التي تبيعها الدولة مع البنوك الخارجية لا يخفى على أحد أن كلها بالفائدة. تمام. فعرضت عدد من القروض ومجلس الشورى لم يوافق عليها، وبالتالي ما نفع. أليس هذه الفائدة عامة؟ ومن ينكر أنها فائدة؟ ولكن هؤلاء الذين دخلوا ما وقعوا في مخالفة شرعية مطلقا؟ إن كان الأمر كذلك فقد قلنا أنه يجوز، ولكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم؟ مثلا لا نعرف الجميع، عرفنا بعضهم هؤلاء. طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة شرعية في مثلهم؟ ما نعلم ما وقع. طيب ألا أنا أسألك، رشعوا أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني بتكون أنت في بيتك وأنت أهلك، إذا أن تكون عضو في البرلمان فبيجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك بنت خروك رقم أنفك؟ يعني وافق على الترشيح، وافق على أن يرشح. ما جاوبتني. هل يقع هذه الصورة؟ يمكن أن تقع. أيضا يمكن أن تقع. طيب وأنا بقول معه، هل وقع؟ ما هكذا يا سعد. فرضنا أنه وقع. نعم؟ فرضنا أنه وقع. بقول يجوز فرضا. يلا نكتفي بهذا القدر. أي ساعة 10:15 يكفي ما هي؟ لا يا الله لا لا لا لا لا